بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة يا أخي إننا صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يغفر طائفة منكم تعذب طائفة أولئك حسنون ومساكن طيبة هذا كافر. ذلك هو الفوز العظيم. Thank you. استغفر لهم إن تغفر لهم سواء الله الله الله يا ابو محمد الله عليك الله ذلك بأنه كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله الله الله تعالى عبد الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل محمد نعم What? وَلَا أَنْ خليك يا محمد. ما يحزنني من سبيل كده يا عم كده عظيم والله. والله غفور رحيم. على كيف قولها يا محمد؟ لا يسالك ضعفا الذي على الموضع ولا على الذي لا يجدون يعتقون حرج اذا نقضوا لله عظيم يا محمد. ما عدا المحسنين من سبيل وهو غفور رحيم. ليس Yeah.